كان السكن دكانا استعمل في مرحلة ما لبيع البيض. للمرة الأولى سيبوح الغريب باسمه. قال للخلطي الذي بهره النظام الذي يعم المكان رغم بساطة الأثاث إن اسمه عبد المالك، لم يضف إلى الاسم لقبا أو اسما عائليا. لم يكن ليخفى على عبد المالك ذاك التبدل الذي طرأ على تعامل الكثيرين معه، وقد أضيف إلى اسمه وصاروا ينادونه سي عبد المالك. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. غريب في المقبرة. في تازة تنشط الحركة أيام الجمعة في شارع سبتة خلال فترة الصباح خاصة. يقصد الناس المقبرة للترحم على ذويهم، أغلب الزوار من النساء. وجوه الذين يعملون في المقبرة من قراء للقرآن وبائعي المياه وحتى المتسولين معروفة مألوفة، ولذلك لما حل بالمقبرة غريب سرعان ما لوحظ وجوده. كان كالآخرين ينتظر الجنازات التي تصل في الغالب بعيد صلاتي الظهر والعصر. هي بالنسبة لهذا العالم الصغير الذي يتخذ من المقبرة مجالا للاسترزاق فرصة للحصول على صدقات يأتي بها المشيعون لأقربائهم أو أصدقائهم إلى مثاويهم الأخيرة. لا يمكن تصور قبول سريع لهذا الدخيل في هذا العالم المترابط أفراده بترابط المصالح وتكامل ما يقومون به. الذين يقرؤون القرآن لحظة الدفن أو حين الزيارات يشكلون مجموعات لا تخفى على المتأمل حروبها الصغيرة، ويتبعهم الذين يحملون قنينات الماء لسقاية تربة الأحبة الذين ووروا الثرى، ويليهم من يبيعون أكاليل نبتة الريحان، وأحيانا خلال المناسبات الدينية كعيد المولد النبوي الشريف أو في صباح ليلة القدر تضاف إلى تلك البضاعة زجاجات ماء الزهر أو ماء الورد لتعطير قبور الأحبة الذين رحلوا. لم يجد الغريب مكانه في هذا العالم، يبتعد في صمت وبلا تعليق ولا احتجاج حين ينهره أحد أولئك المتحكمين في تلك المنظومة البشرية الصغيرة. في العام 2000 كانت قد مرت بضع سنين على ظهور ذلك الغريب في المقبرة، وقد علم الفضوليون أنه يأوي كل مساء إلى سكن هو دكان غير بعيد عن محطة القطار. قيل الكثير عن ذلك الغريب الذي لا يغادر المقبرة إلا بعد أن تشيع آخر الجنازات بعد العصر. في الأيام الماطرة يضيف إلى جلابته الرمادية غطاء من البلاستيك الشفاف. قيل عنه مجنون وقيل أبكم، كان يسمعهم يقولون عنه أكثر من ذلك، ولكنه كان يفضل الصمت ويتحاشى كل صدام مع أي كان. كان في جملة الذين يقرؤون القرآن على القبور شاب كانوا ينادونه الخلطي، وكان يبدو الأقل قسوة على الغريب. حرص على التقرب إليه واتخاذه صديقا، ولكن كل محاولاته لم تثمر، إلى أن صادفه صباح ذات يوم قرب محطة القطار، وقد فوجئ الخلطي بالغريب يدعوه إلى سكنه لشرب كأس شاي. كان السكن دكانا استعمل في مرحلة ما لبيع البيض. للمرة الأولى سيبوح الغريب باسمه. قال للخلطي الذي بهره النظام الذي يعم المكان رغم بساطة الأثاث وأدهشه وجود تلك الكتب التي وضعت على رف من خشب، قال له إن اسمه عبد المالك، لم يضف إلى الاسم لقبا أو اسما عائليا. كان الخلطي وهو يرشف الشاي الساخن من أحد الكأسين اللذين يملكهما الغريب أو عبد المالك يحدث صوتا يسمع من بعيد، ولعله كان بلزومه الصمت ينتظر من مضيفه أن يكشف له سرا من أسراره، تلك التي ظلت لغزا يحير كل أفراد ذلك المجتمع الصغير النشط في المقبرة، ولكنه ودعه دون أن يظفر منه بشيء. لم يكن ليخفى على عبد المالك ذلك التبدل الذي طرأ على تعامل الكثيرين معه، وقد أضيف إلى اسمه وصاروا ينادونه سي عبد المالك. منذ إذن صار الرجل الذي يعلم وحده أنه تخطى 42 من العمر يحمل معه كتيبات إلى المقبرة، وكان ينتبذ مكانا قبرا قصيا للقراءة. ولعل أكثر ما شد انتباه تلك المجموعة أنه يقرأ كتبا يظنون أنها بالفرنسية، وبقدر ما كانوا يحاولون التقرب إليه بقدر ما كانت شكوكهم تكبر فيلزمون الحذر ولا يغرقون في الحديث إلى سي عبد المالك. ثم شاع أن ذاك الذي كان يدعى بالغريب رجل به بعض من جنون، قال الذين تعجلوا الحكم عليه إنه جن لفرط ما قرأه من كتب أجنبية. وقد فوجئ ذات صباح بينما كان يدخل باب المقبرة بالمقدم يستوقفه، سأله عمن يكون، اكتفى بالقول إنه عبد المالك ذاك الذي كانوا ينادونه الغريب من قبل. في تلك الأثناء وقف الخلطي الواصل لتوه إلى المقبرة، نظر إليه المقدم ولم يكلمها، سمعه يقول لعبد المالك إنه سيمنعه من دخول المقبرة بعد اليوم إن هو لم يدلي بما يثبت هويته. لم يعقب عبد المالك وغادر المكان. لحق به الخلطي، وضع يده على كتفه وكأنه يريد أن يواسيه. نظر إليه عبد المالك بابتسامة لم تخف ما أحس به، ثم قال سأعود إلى البيت. استمرت الحياة في المقبرة وغاب عبد المالك. مرت 3 أسابيع دون أن يجرؤ على الاقتراب منها. بدأ ينفذ ما كان لديه من مال حصل عليه من الصدقات، يمضي الساعات الطوال في قراءة الكتب التي تملأ الرف الخشبي. مساء 10 فبراير من العام 2001 طرق بابه. كانت الساعة تقترب من 8 مساء. تردد، ثم لما طرق مرة ثانية رد. من؟ لم يأته جواب. كرر من؟ ثم اقترب من الباب وفتحه. لم يصدق. الواقف أمامه شقيقه عبد السلام. تردد ثم عانقه بحرارة. لم يكن قد التقاه منذ العام 1998. دخل عبد السلام وأغلق الباب. في الزاوية شمعة تراقص ضوءها لما أغلق الباب. على صندوق خشبي يتخذه مائدة قطعة خبز يابسة وقنينة ماء معدني بها ماء جاء به من صنبور المسجد. سأله عن أمه وعن أخواته وعن مكناس. حكى له عن كل تلك السنوات التي مرت، عن المقبرة وعن ذلك المجتمع الصغير الذي يشتغل بها، وعن الخلط ورفاقه، وعن المقدم الذي منعه قبل 4 أسابيع من ولوج المقبرة لأنه لم يقدم له نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية. كان عبد السلام ينصت له، يبدي أساه حين يحكي عن مواقف مهينة تعرض لها، ويضحك حين كان السرد يأتي على مواقف مضحكة. وقد استغرب أنه استطاع أن يحتفظ بنفس تلك الملابس التي حملها يوم غادر حي برج مولاي عمر. صحيح أنها نالت من البلا ما لا بلا بعده، الجلابة الرمادية. ثم قبل أن ينام أبلغه بأنه جاء ليأخذه معه إلى مكناس. قبل أن يعقب بكلمة قال له إنه ما جاء إلا بعد أن توفرت الأدلة التي تثبت براءته. كان عبد السلام الشخص الوحيد الذي يعلم بمكان وجود عبد المالك منذ أن اختفى ذاك 8 أكتوبر من العام 1998. يومها اكتشفت زوجته مقتولة في منزلهما في جماعة بوفكران، حيث كان يعمل مندوبا لشركة لبيع الأسمدة. كان قد اكتشف خيانتها منذ 4 أيام، وقد سمعه الجيران مرة يهددها بالقتل بينما كانت هي تطالبه بتطليقها. يومها كان في مهمة بالدار البيضاء، اكتشفت جثتها امرأة كانت تأتي 3 مرات في الأسبوع للقيام بأعمال النظافة. كانت ممددة على السرير ورأسها في بقعة دم كبيرة. لم يجد المحققون ما يقود إلى القاتل، كل البصمات التي تم العثور عليها تعود إليه. قال الجيران إنهم سمعوه يهددها بالقتل. اتصل به شقيقه وأبلغه بأن رجال الدرك يبحثون عنه بعد العثور على زوجته مذبوحة. كان يظن أنه لن يستطيع إثبات براءته. اقترح عليه عبد السلام أن يختفي عن الأنظار إلى أن يتوفر ما يثبت البراءة. استأجر ذلك الدكان بعد أن أقنع صاحبه بأنه سيستعمله للتجارة، ثم سلم المفتاح لشقيقه. ظل يدفع الإيجار خلال كل تلك السنوات التي مضت، ولكنه حرم على شقيقه الاتصال به أو محاولة لقائه. كان يعلم أنه مراقب. كان التحقيق قد أغلق في جريمة القتل تلك التي كان عبد المالك يعتقد جازما أن مرتكبها هو ذاك التاجر المعروف الذي ظن أن زوجته كانت تتخذه عشيقا، اسمه عباس بخميسة. أبلغ عبد السلام شقيقه بأن عباس اعتقل قبل 2 شهر بعد أن اتهمته زوجته بتهديدها بالقتل. صرحت لدى الشرطة بأنه قال لها إنه سيذبحها كما فعل مع، لم ينطق الاسم، ولكن التحقيق معه قاده إلى الاعتراف بأنه كان على علاقة غرامية مع تلك التي عثر عليها مذبوحة في بوفكران. كانت بداية اعتراف. كان عبد السلام يتقصى أخبار القضية، ثم جاءه من أبلغه بأن بخميسة اعترف بأنه من قتل زوجة عبد المالك لأنها أبلغته بأنها حامل منه، وأنها طلبت من زوجها أن يطلقها وعليه أن يتزوجها. لم يكن يريدها زوجة، كان يريد أن يبقيها عشيقة. في تلك الليلة، ليلة 7 أكتوبر، حين كان عبد المالك في سفر إلى الدار البيضاء، جاءها إلى منزلها، كانت تنتظره. يقول في اعترافاته إنهما تناولا من الخمر كؤوسا، ثم عاودت الحديث عن حملها منها. لما لاحظ إصرارها قرر التخلص منها. حين أغفت مضى إلى المطبخ، وضع في يديه 2 كيسين من البلاستيك، وأخذ سكينا كبيرة وأجهز عليها، ثم غادر البيت متسللا. كان عبد المالك يبكي وهو يستمع إلى شقيقه يحكي له كل ذلك. بعد 3 أيام كان في مكناس في مركز الشرطة، سلم نفسه. كان الملف مفتوحا واعترافات بخميسة واضحة، أخلي سبيله. 4 سنوات مرت على تلك الوقائع. تقدم العمر بوالدته التي أمضت الليالي الطوال بلا نوم. عليه الآن أن يبحث عن عمل. الحكم بالعقوبة القصوى على بخميسة لن يعوضه عن تلك السنوات التي ضاعت منه. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.